وإنكار كذلك مع اللام وإنكار خطاب واللام وعشرة كنت معرب وقلت مبتلى وأقول له كده عايز نفس مبتلى مبتلى نعم مبني في الحل رفع مبتلى عشرة خبر كاملة صيغة كنت كذا أم نعم كذا أم نعم كنت قلت نعم ولا أقول كذا اللي هو الراجح إلا واحدة ولا يجب كنت الشاهد يا صالح الشاهد هنا كاملة تظل عشرة لا يستفدت من النعت هنا التوكيد نعم مجرد التوكيد وبدأت هنا الغورة يا أخوان ماذا ترى المؤلف استفاد أيضا من النعت من قبيل أجلها منها قال إيش الشرح قال منها الإبهام استفاد أيضا أحيانا ليؤتى بالنعت هناك أغراض أيضا ما ذكرها ليؤتى بالنعت لأجلها منها قال الإبهام أن تبهم على المخاطب لا تبهم المخاطب يعلم مثلا فتقول تصدق اليوم بدرهم أو بدينار تصدق اليوم بدينار لا تريد المخاطب أن يعلم المتصدق لأن تكون أنت المتصدق ما تريد أحد أن يعرف فتقول تصدق اليوم بدينار فهذا ما أجل أي شيء فيها بالنعت للإبهام شيء به للإبهام وأيضا قال هنا للفصل صح أو للتفصيل قال مررت برجلين عربي وعجمي مررت برجلين عربي وعجمي فهنا النعت لأي شيء للتفصيل النعت للتفصيل أي أحدهما عربي والآخر والآخر أعجمي أيضا أغراض أخرى هذه تفصيل إن شاء الله فالآن عندنا أغراض النعت الأصل أن يؤتي بالنعت لأجل توضيحه التخصيص وقد جئت به مجرد المدح وقد جئت به مجرد الذم وقد جئت به للترحم وقد جئت به للتشديد وقد جئت به للابهام وقد جئت به للتفصيل فهذه اغراض تثبت ان شاء الله يركب النعت لاجلها صدق ايه تصدق نعم بصدقه دينار حسب قال اخر قليلة النعم معجر أخوان مثال هاتنا تصدق بصدقة قليلة أو كثيرة تصدق بصدقة قليلة النعتنا قليلة أو كثيرة هذا هو المثال الصحيح الذي جاء به لأجل الإبهام وهو تصدق بصدقة قليلة أو كثيرة لا تريد المخاطب يعلم هذا المثال الذي يمثل به عند الإبهام أو عند إرادة الإبهام قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى واذا كان المنعوت معلوما وهذه مسائل اخوان احفظ الان كم مثل اخذناها في النهر مسائل كثيره احفظ ان شاء الله ترتب هذه الشخص يرتبها ويحفظها المثل الاولى ما هي لا غير من المسائل المتقدمه ان النعت قسمان سبب يمانه وحقيقي والحقيقي ايش يرفع ضميرا مستجرا يعود على النعت السبب ظاهرا او ضميرا بارزا واضح ثم قال بعد ذلك ايش في مثل الاتباع في مثل السبب في مثل السبب جاءت هذه الرساله في مثل السبب ان يلزم الافراد دائما يلزم الافراد الا ايش عند السبب استثنى مثل ايش اذا رفع مجموعا فانه يجمع جمع تكثير على الاصح ومثل الثاني يقول هذا في السبب فانه يسمع ما بعده يتبع ما بعده مثل السبب ثم جاء الى فوائد النعت وقال التخصيص الاخر ذلك ثم بعد ذلك ذكر ان المنعوت اذا كان معلوما لك في هذا النعت القطع والاستواء كما سياتي وهذا الكلام عليه الان قال واذا كان المنعوت معلوما اي معلوم للمخاطب معلوم للمخاطب ما يحتاج للنعت ففي هذه الحاله لك ان تاتي ماذا ان تجعل النعت يتبع المنعوت فترفعه ان كان المنعوت مرفوعا او ماذا او تقطع للنصب او الجر او الرفع كما سياتي على الان قال اذا كان المنعوت معلوما بدون النعت جاز في النعت الاستدراء والقطع طيب يعني معنى هذا الان مثل الايه المتقدمه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن

بسم الله الرحمن الرحيم. لا بس الرحمن الرحيم. فيها. اشبه فيها. بسم الله الرحمن. حطيها في المعنى. لكن الاعراب خلاص قطع هنا. يبين في اعراب. مفعول في المحذوف احسن بتقديره. امدح الرحمن الرحيم. جملة امدح الرحمن الرحيم. تنفى جملة استئنافية لا محلها. للاعراب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بعد. معرب الرحمن الرحيم. خبر ليس يحيط. والجملة جملة هو الرحمن الرحيم. كنا فيها لا نعلم لها. هذا اللي عربنا نجل التوضيح خبر. رحيم. لا لا. هنا في المعنى. لكن في الاعراب غطع خلاص عند النحو يجي يصيبه في الاعراب. الرحيم. يعني يستغل هذا للرحمن. لا لا. يصح ان يكون يتعدد الخبر يصح. ويصح ان يكون صح. لا. يتعدد الخبر هو اغرب. لا. طيب هذا الذي اردنا ان نبينه. قال ومعنى القطع. متى يا اخوان يكون القطع? الان سؤال هذا تقدم يريد الفهم الان. الواضح ما هو واضح. متى يكون القطع? اذا كان المنعوت معلوما بهذا القطع يا اخوان. اذا كان المنعوت معلوما يجوز لك القطع يجوز لك الاتباع. قال رحمه الله تعالى ومعنى القطع ان يرفع النعت على ان الخبر يبتدا المحدود وينصب بفعل المحدود. اي هذا وهذا يجوز لك. نحو الحمد لله الحميد الحميدة. يجوز الاذهان. الحمد لله الحميد والحميدة ويجوز الاتباع على الاصل فتقول ماذا? الحميدي. فتقول الحميدي. فالحميد على اي شيء? على ان الخبر ينصب بفعل هو الحميد. والحميدة على انه يقول انه يحضر تنجيه امدحوا. يستغمد امدحوا الحميدة. هذا الواضح هذا. قال اجاز فيه سبويه. في هذا المثال الحمد لله الحميدة. اجاز فيه سبويه. الجر على الاعباء. والرفع بتقدير هو. والنصب بتقدير امدح. حتى انه يقال سمعنا بعض العرب يقول بسم الله سمعنا بعض العرب يقول الحمد لله رب العالمين بالنصب. الحمد لله رب العالمين. فقال سألت إيريس عن ذلك فزعم انها عربية. فزعم انها ماذا? عربية. فعلى هذا القطع موجود في كلام ايش? في كلام العرب. القطع موجود في كلام العرب. فحب الاسمعين انه يقول جائز هذا وهذا وهذا لانه شافها العرب وسمع منهم من يقول الحمد لله رب العالمين على القطع. قال فسألت يونس من باب التأكيد. فسألت يونس عن ذلك.